سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، آمين. ونعود مرة ثانية إلى كتابنا الذي نشرحه اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكرت في عدة أشرطة شرح أول هذا الكتاب، وقلت إن مما ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تشبهها بالكافرين هو ما يسمى بالعفن الفني، فكانوا يسمون صاحب العفن الفني بالبطل وبطولة فلان وفلانة وبالنجم الساطع اللامع، وفي الحقيقة له بطل وله نجم، إنما هو عفن فني. وذكرت في هذا أربع أشرطة. نعود إلى الكتاب الذي يذكر لنا بعض الصفات التي تشبه بها أهل هذه الأمة، أمة محمد، تشبهوا باليهود. ومن هذا التشبه البخل بالعلم. بعض العلماء حباه الله علما نافعا لكنه يبخل به، فلا تكاد تسمع له درسا ولا محاضرة ولا خطبة ولا ندوة ولا فتوى، وإنما يقطر علمه بالقطارة، وكأنه ينفق من لحمه ودمه، فهو يتعذب عندما يعلم الناس الخير ويجر إليه بالسلاسل ويكره عليه إكراها، ويحتال طلبة العلم ألف حيلة حتى يستخلصوا منه علماية. ما أقل بركة هذا العالم. قال تعالى في كتابه الكريم وهو يصف اليهود: إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يقول الإمام ابن تيمية في هذا البخل، هذا ليس بخل مال، إنما هو بخل علم. يقول الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، فلذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وآيات كثيرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نفصل في هذه الآيات. بيّن الإمام ابن تيمية أن البخل المعني في هذه الآية البخل بالعلم. الله يقسم العلم على الناس كما يقسم الأرزاق، والملائكة كانوا يعلمون وعلمهم عظيم، فهم يعلمون من الله سبحانه وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، وأن المخلوقات في الأرض تسفك الدماء وتفسد في الأرض، وأن الملائكة تسبح لله، إلى آخره من العلوم والفهوم العظيمة التي حباها الله الملائكة. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ولكن الله حبى آدم علما لم يرزقه الملائكة، حباه موهبة وضع الأسماء على المسميات. ما من مخلوق يعرض على ابن آدم إلا ويعطيه اسما، وبهذا يتفاهم الناس من بني آدم. فلو أردت أن تتفاهم مع إنسان عن معنى الجبل، إما أن تأخذه بيده وتجره إلى أن تصل إلى جبال الطائف وبعدين تشير، أعني هذا، وهذا من أشق الأمور على الإنسان. لكن عندما تقول جبل، ارتسم في ذهن السامع صورة ذلك الجبل، وعرف من خلال هذا الاسم ما تعني من المسمى. وهذه من نعم الله العظيمة على الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأنبأهم آدم بأسمائهم، فأمرهم الله بسجود الاحترام والطاعة لله، فسجدوا لآدم إلا إبليس. فالعلم أرزاق، أعطى الملائكة منه نصيب، وأعطى آدم وبني آدم منه نصيب، وأعطى الرجل الصالح المسمى بالخضر من العلم اللدني ما لم يعطيه موسى، فقد كان عند موسى العلم الشرعي وعند الخضر العلم اللدني، بعض علوم الغيب التي علمها الله ذلك الرجل الصالح، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا الرجل الصالح نبي يوحى إليه أمر الله، لا كما يقول بعض المتصوفة إنني أستقي علمي من قلبي إلى ربي. ما دليلك؟ قال دليلي الخضر، كان يستقي علمه من الله مباشرة. هذا كلام باطل. فالصوفي الذي يقول عن قلبي عن ربي ثم يطلع المشعوذات والشطحات والانحرافات العقيدية والفكرية، هذا ضلال مبين. فالخضر لم يقل عن قلبي عن ربي، قال وما فعلته عن أمري. كل هالفعل الذي فعلته ليس من أمري أنا، ولا اختصاصي أنا، ولا هوايتي، ولا ابتكاري، ولا ابتداعي، إنما هو أمر من؟ هو أمر الله، وأمر الله وحي. إذن الخضر نبي من الأنبياء يوحى إليه. فالعالم المسلم من هذه الأمة عندما يصطفيه الله ويختاره الله، لماذا هذا الاصطفاء وهذا الاختيار؟ حتى يعلق الشهادة في البيت أن أخذ الماجستير والدكتوراه في البحوث الإسلامية، حتى يضعون حرف الدال أمام اسمه إذا ذكروه في الصحف، حتى يتحول من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة لكي يعلو الراتب. ما لهذا تطلب العلوم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، إنما بالعمل لهذا العلم، وأن تتعلمه تريد به وجه الله، وزكاته وضريبته أن تعلم به الناس، فتستغفر لك الأسماك في البحار والنمل في الجحور، وتصلي عليك الملائكة ويغفر لك ويرحمك الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. فعندما يدخل العالم بعلمه هذا أقصى وأشد أنواع البخل. كثير من الناس يظن أن أشد البخل اكتناز المال، كما يقول الأعرابي وهو يلعب ولده يناغي. الأم عندما تنوم ولدها تناغيه وتلعبه. ماذا يقول الأعرابي وهو يلقط ولده القفزة ويلعبه؟ أحبه حب البخيل ماله، قد ذاق طعم الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بداله. مثل أهل الكويت اللي قاموا يغنون على الطفل الصغير هلا هلا بالطرشي، راشدين يمشي، هذه عبيت المنقوشة حق ضيا مفروشة، وبعد إذا صار عندها ضرة ماخذ عليها ريلها مرة، ونص المناغات والتطمير كلها دعاوي على ضرتها، وإذا رزقها ولد وضرتها بنت ملت المعركة. ما علينا، لكن البخل يظنه كثير من الناس البخل بالمال، ولكن أشد من البخل بالمال البخل بالعلم. لأن فقدان المال قصاراه ضياع شيء مادي، لكن فقدان العلم نهايته ضياع الروح وغذاء الروح والأمور المعنوية الإيمانية التي ينبني عليها عطاء وثواب الآخرة. والدليل على هذا أن الله أعطى العلم وأعطى المال لداود وسليمان. فقد أعطى الله سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملك مادي، سخر له الجن والوحش والطير والإنس، فهم يوزعون أي يجمعون عنده، يعرف لغة النمل، لغة الطير، لغة الجن، ومن الجن ما هو بناء وما هو غواص في البحر. ومع هذا لما أراد أن يذكر فضل الله عليه هو وأبوه عليهما السلام ما ذكر إلا العلم. استمع ماذا يقول الله عنهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما هذا التفضيل؟ هو ما ذكرته الآية، العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إذن علمنا منطق الطير وفي النهاية الفضل المبين في هذا العلم العظيم. والدليل من الواقع يعطي الله المال الكثير لجاهل فيخفضه ماله ولا يرفعه لأنه جاهل، كما يقول الحديث الرجال أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يرى لله فيه حقا وللرحم فيه حقا، فذلك في أعلى المراتب. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهو نيته فهما في الأجر سواء. إذن صاحب العلم اللي ما عنده مال لحق ولا ما لحق؟ لحق صاحب المال، ومع هذا ما تعب في تحصيله، مجرد النية. يعني تطلع برا أنت توقف على الرصيف، يمر عليك باص مواصلات، تقول يا ليتي هذا الباص علشان أحط فيه الشباب وأوديهم العمرة ولا الحج في سبيل الله. الله يقول للملائكة اكتبوا له باص كامل. كم دفع؟ ولم يسترسحب، ما ركب حتى الباص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والرجل الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يرى لله فيه حقا ولا للرحم فيه حقا. ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما فهو يقول يا ليت لي مال فلان الجاهل فأعمل بعمله، قال فهما في الوزر سواء. يعني الثالث الجاهل استمتع في المال، على الأقل تلذذ الدنيا، مثل ما تسمعون بعض الناس يجلس في ديوانية ولا يبالي، محوش لدينارين ولا قرشين، راح بانكوك ولا تايلاند وفتح شقة هناك وجلس، وإذا صف حسابه بالمرة أو أصابه المرض والهلاك والعياذ بالله والعار، جاء يجلس في الديوانية: أنا عملت وأنا حطيت وأنا شربت وأنا فعلت وأنا شريت وأنا أخذت وأنا... في واحد مقروض قاعد فقير يقول آه لو عندي مثله لفعلت كفعله وأكثر. هذا الذي ما فعل وما استلذ هو والفاعل في الوزر سواء. يعني حسى وفقر في الدنيا وفي الآخرة. فكنز العلم هذا الكنز الذي لا ينضب، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وإن العلم يبلغ بالإنسان أكثر من درجات الملوك، فصاحب المال يحتاج إلى المال، وصاحب العلم الناس تحتاج إليه، والعلم حاكم والمال محكوم. لهذا إذا أراد الله أن يقيم ملك ملك يسر له بطانة من العلماء الصالحين كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يسر الله حوله بطانة صالحة. إذا نسي ذكروه، إذا جهل علموه، إذا احتار دلوه، إذا ضل هدوه، وهكذا. وإذا فعل الخير أعانوه. الآن في زماننا هذا يحضر المستشار أو الخبير الدستوري، تنظر إلى هذا الخبير الدستوري تجد ما يحفظ الفاتحة، يحفظ كل المواد والقوانين، ما يحفظ الفاتحة لأنه ما يصلي، استقى علومه من الجامعات الفرنسية والإنجليزية، وجاء بعقل يعتبر موسوعة في المواد القانونية والمداخل والتفسيرات والمذكرات التفسيرية وإذا تكلم يصيبك الذهول وأنت تستمع، لكن الحبل بينه وبين الله مقطوع، لا خير فيه ولا بركة فيه. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا وأمثاله. الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر الله هذه الآية عن اليهود بيّن سبب كتمان هذا العلم والبخل فيه، قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. لاحظ مقدمة الآية، الذي يطلب العلم من أجل الشهرة، من أجل المدح، من أجل الثناء، حتى يشار إليه بالبنان ويشر عنه بالصحف ويبجل ويعظم، يصاب بهذا المرض لأنه ما طلب العلم لله وفي الله وبالله، إنما طلبه رياء وسمعة. فتجده يختال بهذا العلم ويتكبر به على الناس. فلو نصحه ناصح أو سأله سائل لانفجر في وجهه يحقره ويهزئه ويسخر منه أمام الناس. أذكر مرة أحد العلماء من هذا الصنف دعي إلى وليمة، بعدين صارت ظروف معينة تأخرنا قليلا، وصاحب الدار واقف على الباب، فأول ما وصلنا قال صاحب الدار عسى ما شاء تأخرت. سؤال طبيعي لمن عقد وليمة والناس ينتظرون، تأخرت كلمة واحدة. أهو قالها، ما يبي إلا عمره من هذا العالم، إحنا عبيد أبوك، يقول إحنا نشتغل عندك، ليش تقول تأخرت؟ أنت شو اسمك؟ قال اسمي صالح. قال أنت صالح بكل شيء إلا بهذه. أنت تشتغل؟ قال مدرس. قال أنت مدرس لكن هذه التربية. ونزل عليه لا يقل من ثلث ساعة أمام الناس وأمام الضيوف، وبعد ما طلع وبعد ما ودع أعوذ بالله ما قال شيء المسكين، وفي النهاية ختم قال أتعلم لماذا أنا قلت كل هذا أمام الناس فيك؟ قال لا. قدموا في أين مسكين؟ قال قلت هذا لأني أنا صاحب علم وأنت صاحب جهل، ولو كنت تقدر العلم وأهله لما قلت ليش تأخرت حتى تعرف قدر العلماء. أنا أدرك. لا شك يا إخوان أن هذا هو الغرور والاختيال والتفاخر بهذا العلم الذي نهى الله عنه. ومن تلك الحادثة أصبحت لا أستطيع أن أرافق هذا الإنسان مخافة أن آخذ من خصاله التي حذرنا الله منها. إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما أكثر علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو عملت إحصائية لهؤلاء العلماء لوجدتهم مئات الألوف في كل بلد في كل حي في كل شارع، ما يخلو من عالم، لكن مشاغل الدنيا وتحصيل الرزق وحب الراحة والخوف من الأعداء والانشغال في أمور البيت وفي الأولاد وفي التحصيل جعل هذا العلم محبوس ومغلق لا يتعدى صاحبه، فما الفرق بينه وبين الجاهل؟ عندما تكون أنت عطشان وأحجب عنك هذا الماء هل ترتوي؟ ما الفرق بيني وبينك أنت الذي لا تملك الماء؟ لا يوجد فرق. العطشان ظل عطشانا لأنك أنت لا تملكه وأنا أملكه ومنعته فهو لا يزال عطشان. كذلك العالم، لهذا على العلماء أن يفهموا هذه الحقيقة وأن يتخلصوا من هذه الصفة وتلك الخصلة التي شنع الله بها على اليهود وهو البخل بالعلم، وأن يجعل كل واحد من نفسه منارا يشع نورا يطرد ظلمات الجهل ويجمع حوله الناس، فإذا استمر على هذا إلى حين من الدهر سيلقي الله عليه محبة منه وينزل عليه الرضا والقبول، فما ينطق بحرف ولا يقول كلمة إلا يتلقاها الناس بالمحبة والثقة ويعم خيره وتكثر بركته، ويرى أن الوقت الذي طلب فيه العلم وحصل فيه الشهادة ما ذهب هدرا، وإنما أوجد براعم صغيرة تنمو لتكون في المستقبل علماء تقمع بهم البدعة وتحيا بهم السنة وينهزم أمامهم الشيطان. وأمة بلا علم هي أمة بلا حياة، لأن العلم هو الحياة وهو النور. أحبتي في الله، ما أكثر العلماء وما أقل تبليغ علمهم وتوصيل علمهم إلى من يحتاج إلى هذا العلم. عليك أن تتخيل يا أخي الكريم، لا نقول في كل بلد 100% أن أئمة المساجد علماء، لكن على الفرض 50%، النصف. لو هؤلاء 50% أعطى كل واحد منهم درسا علميا في علوم الدين الإسلامي، درس السيرة، درس الفقه، درس التوحيد، درس العقيدة، درس الحديث، درس التفسير، لتحولت الأمة بأجيالها ذكورا وإناثا إلى علماء يحقق الله بهم الرقي والازدهار. أضرب لكم مثل رجل واحد جاء إلى الكويت فضيلة الشيخ حسن أيوب في أوائل السبعينات أقام مدرسة العثمان التحصيل العلمي الذي عند الشيخ حسن أيوب هو التحصيل العلمي اللي عند كل إمام وكل عالم في ذلك الزمن. فهو خريج من الأزهر وهم تخرجوا من الأزهر يحفظون المصحف كله ويحفظون الحديث. الفرق أنه تحرك وسكنوا، نشط وكسلوا، وضحى وآثروا، من هو الفرق؟ فكان جزاه الله خير أعد مدرسة مسجد العثمان على كبر سنه ومرضه يضع الكرسي ويلتف حوله الناس من العوام إلى الدكاترة الكبار وهو يعطيهم دروس التفسير والفقه والحديث والتوحيد والسيرة، فخرج أجيالا من العلماء دون أن يدفع في ذلك درهما واحدا ولا دينارا. وأصبح كثير من رموز الدعوة الإسلامية في هذا البلد أو في غيره ممن حل فيه هذا الشيخ الكريم أصبحوا حسنة من حسنات هذا الداعية الرباني حسن أيوب. وقد غير وجه التاريخ في هذا البلد، لأن السنين التي جاء فيها كان الناس يلبسون المنيجوب والمكرجوب، وكانت اللحية عار، والدين رجعية، ومع هذا قلب الموازين. في اليوم الذي كانت فيه الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة أعادها هذا الرجل بفضله، فصارت الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة، والمعروف معروفا والمنكر منكرا. وهذا هو هذه هي زكاة تلك العلوم التي حباها الله الإنسان. تستغفر له الأسماك في البحر والملائكة في السماء والنمل في الصحراء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن بين العالم وبين الله ميثاق، عقد. عندما تأخذ العلم الإلهي ينعقد العقد بينك وبين الله. الشرط الأول يبينه للناس ولا يكتمه، والحديث يقول: من كتم علما علمه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ويسميهم الحديث بالشياطين الخرس، شيطان أخرس. أنت تشوف كيف الأخرس شلون مزعج، الأخرس يعني اللي ما يعرف يعبر لكن يصدق راسك، يريد أن يفهمك شيء تتمساعة وأنت تسمع الإصرار هكذا، إلى أن تأتي بمن يفهم حركاته وهمهماته وأمأماته ونمنماته حتى تعرف ماذا يريد. هذا عالم فصيح بليغ يرتب العبارات والجمل، لكن لأنه كتم. شوف التشبيه النبوي له، التشبيه الأول أنه شيطان، والتشبيه الثاني شيطان أخرس، لأن الشيطان المتكلم قد تفهم وياه، الشيطان المتكلم يقول لك هذا خمر تقول أعوذ بالله ما أشربه، لكن الشيطان الأخرس لما يجيب لك وتشوف لونه أصفر تحسب عصير يقول لك تحسب يقول لك هذا زين حلال اشرب، فتشربه ولا خمر. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الكاريكاتيرية ذات الحركة المعبرة عن هذا العالم، قال شيطان أخرس. ثم يقول الله جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الآن ظهرت حقيقة أخرى، يكتم احتكار العلم، مثل التاجر اللي يسحب البضاعة من السوق ويورط الناس، وبعدين لما يحتاجون لها يرفع السعر. فهذا احتكر العلم وبعدين ما يعطيه إلا لمن يدفع أكثر. لا بأس من أن يأخذ مقابل هذا العلم رزقه ورزق أهله. أيضا لا بأس أن يكرم أهل العلم فترفع رواتبهم، لكن أن يشترط العالم والله يا تلفزيون يا إذاعة أنا ما أتعاقد ولا أبث حلقة في التلفزيون ولا أعلم الناس الدين حتى يرتفع العقد بيني وبينكم من 500 دينار إلى 1000. يا ابن الحلال 650، قال لا. يا ابن الحلال 750، قال لا. خلاص أنا ما نبيك، نبي واحد غيري. كم خلاص كيف؟ شفت كيف؟ وتصل المهانة في بعض الحالات إلى قضية حتى ما فيها فلوس. يعني بعض العلماء والأئمة والمؤذنين والوعاظ قد يكون لهم يوم إجازة، يوم في الأسبوع إجازة غير يوم الجمعة، سواء يكون إمام أو مؤذن أو واعظ، لكن هو في هذا اليوم مثلا راح الصبح قضى حاجته في السوق، فقام المؤذن وصلى في الناس صلاة الظهر، جاءت صلاة العصر، الإمام الآن وصل من السوق في الغرفة جالس، المؤذن أذن ينتظرون الإمام يأتي يصلي في الناس، لا ما يأتي، أخذ إجازة، في إجازة عن الصلاة، ينتظر حتى يسمع المؤذن يقيم ويصفون الناس ويتقدم المؤذن يأتي هو يصف في آخر الصف لأن في إجازة الآن، ما يصلي إمام، ما يصلي إمام، خلاص. مؤذن يا ابن الحلال قوم أذن، قال والله اليوم في إجازة، في إجازة عن الدين والطاعة، أنت تعمل لنفسك. هذه الآية قد تنطبق على هذا الصف من الناس لأنهم في جهل، وهذا هو الذي جعل أعداء هذا الدين يسمون بعض أهل الدين بتجار الدين، مع أن هذه الكلمة طيبة ومدح في القرآن. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، الله يسميها تجارة. إلا أن مثل هذا السلوك الشاذ جعل العلمانيين واليساريين والشيوعيين يقول هذا يتاجر بالدين، يتسلق على سلم الدين، جعل الدين لمصلحته الشخصية، فهو طوع لمن يدفع أكثر. وابتليت الأمة بكثير من هذا الصنف من العلماء مع الأسف الشديد، لهذا دائما تجدهم يدورون في فلك السلاطين والملوك والأمراء، ودائما على موائدهم يتلقطون ويحومون وينتفعون، وإذا ما ألقيت عظام مناقصة من المناقصات هروا إليها وتسابقوا عليها وتنافسوها وتجاذبوها، وما تمر عليهم سنوات إلا وزرعت البنايات والعمارات من أملاكهم. من أين لك هذا؟ لأنه تقرب وتزلف وكتم العلم ثم قدمه فتاوى ذات بلاوي جاهزة للمتنفذين الذين يسرقون أموال الأمة ولا يتورعون. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النوع كأنه باع الدين بثمن قليل، هو في ظاهرة قد لا يكون، قد يكون ثمن كبير لكن كل هذا الثمن الكبير اللي نتجت وراه إمارات وسيارات وبعثات ودراسات لأبناء في الخارج وصار في في في في في, في, في أكبر الهيئات وفي أكبر الوزارات إلى آخره إلى آخره، ما يساوي هو والدنيا عند الله جناح بعوضة. ولعل جلسة عالم مع طالب علم يعلمه حرفا أو آية أو حديثا يثبت هو خير عند الله من دنيا هذا ومن معه. وشباب الانتفاضة في فلسطين لولا إخلاص وصدق العلماء في المساجد ما تخرج أولئك الأبطال الأشاوس من أسود الملتوف وقاذف المقلاع وضارب البطاطا الممثمرة، مما جعل رابين أمس واليوم يصرح بعده التام أمام هذه الانتفاضة. فالله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذا الصنف يبين خطره. لا شك أن هذه الانتفاضة خرجت من التحام بين طالب العلم وبين العالم الذي لا يكتم ما أنزل الله ولا يشتري به وبآيات الله ثمنا قليلا، وسعد الدين العلمي مفتي القدس يقول طلب مني اليهود فتوى صغيرة أن أسمح لهم بدخول المسجد الأقصى فقط، قالوا لي بمقابل أن نعطيك 1,000,000 دينار أردني ونسدد كل ديونك وسيارة فاخرة وندرس أولادك في أحسن الجامعات، وإن لم ترضى وترضخ سترى منا الويل والدمار. فرفض فحرقوا سيارته وآذوه في جسمه لأنه لم يقدم لهم هذه الفترة. فالقضية ليست بالأمر الهين. فالعلماء المخلصون الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من الناحية المادية هم أفقر الناس، لكن من ناحية العزة والرفعة هم من أغنى الناس. والذي نفسي بيدك، أنا أعرف من العلماء في مصر وفي أفغانستان وباكستان لو تزوره في بيته وقد بلغ من الشهرة واجتماع القلوب عليه ومحبة الناس له وإنزال الرضا والقبول حتى يظن السامع وهو يستمع إليه في الشريف إذا تحدث أنه ما يتكلم بهذا إلا رجل له نفوذ، وليس له نفوذ ينفذ منه إلا عزة الإسلام وكرامة الإيمان. تذهب تزوره في البيت تجد السجاد مخرف والستار مرقع والكرسي الذي يجلس عليه ممزق ولا يستطيع أن يجمع لك بين الشاي والحليب لأنه لا يملكهم اثنينهم، وأولاده الصغار والكبار لا يملكون نوعين من الملابس في صيف أو شتاء. أنا لا أقول هذا مبالغة، هذا صدق، لكنكم أنتم لا تدرون عن واقع هذا النوع من العلماء، وهو بإمكانه لو رضخ للسلطة ووقع مجرد توقيع وسيد قطب ماذا طلبوا منه؟ توقيع. قال إن السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله تأبى أن توقع على الظالمين. لو وقع هذا الصنف من العلماء لفرشوا له الأرض ذهبا كما يقول الله في القرآن، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لأن النفس لها حظوظ، لها رغبات، لها طموح، لها آمال. إن لم يثبت الله سبحانه وتعالى هذا النوع من العلماء، فلا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا يكتمون ما أنزل الله من البينات، ويجرون وراء شهواتهم ورغباتهم وآمالهم إن لم يثبتهم الله سيركنون عاجلا أو آجلا. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم تكون النهاية المأساوية لهذا الصنف: إذا لأذقناك ضعف الحياة أي من العذاب، وضعف الممات أي من العذاب. تعذيب مضاعف في الحياة، شقاء وسوء سمعة وسوء ختام وتمزق شمل وضياع أسرة وتمرد أولاد وفضايح ما بعدها فضايح، وفي النهاية عذاب عند الموت يستمر إلى جهنم، نسأل الله العافية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الله أكبر. يعني أنت اجلس بس تخيل هذه الآية في عقلك شوي، يقشعر بدنك. إنسان جالس حط أمام طبق، الطبق هذا ليس فيه فواكه وليس فيه رز ولحم، فيه كتل من الجمر، وهو يغرف بيدين الثنتين هذه الكتل ويأكلها. انظر هذا المنظر البشع وأنت تسمع حسيس أنامله وبنانه وأصابعه وهي تشوى، وحسيس شفتيه ولسانه وهي تحرق، والدخان المتصاعد من أثر شواء البلعوم والمريء واستقرار الجمر في البطن والمعدة وما يدور فيها من آلام وانكماشات وتحرقات وتقيحات، أمر ما يستطيع الإنسان أن يتخيله فضلا أن يفعله. أهذا واقعهم يا رب؟ قال نعم هذا واقعهم، هذا واقعهم عاجلا أو آجلا. أما من الناحية المعنوية فهذه حياتهم، انظر إليه وهو جالس يتاجر بالدين وينافق السلاطين، كيف عيونه تدور وكيف يتحرك راسه مثل الثعلب وكيف يهرش نفسه بحركات يبين عن الخواء الروحي والانهزام النفسي والقلق والاضطراب على الكرسي اللي هو جالس عليه، وله نظرات أقرب ما تكون بالنظرات الثعلبية. لولا أن له أنف وعينين وأذن وصوت لقلت هذا ثعلب أو ذئب. ثم انظر بعد ذلك إلى الآلام والمعاناة، لأنه مهما كان الإنسان يجري وراء الشيطان فإن الضمير الإيماني والذنب الذي يأبى إلا أن يذل صاحبه يقلق عليهم حياتهم ومعيشتهم. تراهم مشدودين الأعصاب في تأزم نفسي لا يطيق أن يقابل أحد أو يجادله أحد أو يناقشه أحد إلا وينفجر كالبركان. هذه عناوين الشقاوة، يأكلون في بطونهم النار، واللي يأكل في بطن نار يقدر حتى يشتهي يكلم زوجته ولا أولاده ولا يكلم أحد. تشوف حالك لما تحمل شيء حار كيف تطرخ ما تحي، فكيف من يأكل في بطن النار؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أكل حقيقي يوم القيامة، يقول الله لهم املأوا هذه البطون بالنار كما ملأتوها من السحت والحرام يوم أن تسلقتم على حساب الدين وتزلفتم به إلى السلاطين. يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نوع من النفاق يسمونه مجاملة. ويهتز الكاذب أمام الصادق ولو كان الكاذب يملك دول وجيوش. الصادق معه قوة الصدق، والكاذب معه ضعف الخيانة والغدر. الله أكبر. لهذا المنافقون الذين يزعمون العلم إذا لقوا الذين آمنوا الصادقين قالوا آمنا آمنا، نسألكم هل واحد حقق معاكم قال لكم أنتم مسلمين ولا مؤمنين؟ لكن يكاد المريب أن يقول خذوني. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا حتى يدفع التهم عنهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الانفصام العقيدي، الانفصام الديني، كيف يحيا صاحبه بين الناس؟ ما هذا الاضطراب؟ يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. لا شك إن حياة هذا الصنف من الناس حياة غير طبيعية، أشبه ما تكون بالهستيريا بالجنون، فهو يتلون ويتلون ويتلون. العالم العامل الصادق كالشمس يشع على كل مكان وتستقي من ضيائها النباتات والكائنات ألوانا وطاقة ودفئا، والمنافق من هذا الصنف كالحربات التي تراقب هذه الشمس. انظر إلى قبح منظر الحربات، أينما تدور الشمس تدور معها وتتلون حتى تموه على الناظر فلا يراها، ولكن تظل الشمس هي الشمس، تشرق كل يوم، تستفيد منها كل الكائنات، وتظل الحربات هي الحرباه بتلونها وتغيرها وغدرها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هناك برنامج للانتفاضة يوم الثلاثاء القادم، المحاضرة للأستاذ فتحي يتن، ويوم الأربعاء القادم المحاضرة لأخيكم الفقير إلى الله عن فلسطين، الخميس القادم للشيخ يوسف السند اليهود في الشريعة الإسلامية، ويوم الجمعة القادم للشيخ حمام سعيد الانتفاضة المباركة. ستكون هذه المحاضرات بعد المغرب في جمعية الإصلاح الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.